بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل، في كتاب منار السبيل أو منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد في الفقه. في الدرس السابق، الدرس بالأمس، استعرضنا شروط الصلاة، قال وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة يعني مع القدرة رفع الحدث ودخول الوقت ونسردها سردا، ودخول الوقت نعم ستر العورة حسنت، السادس ستر العورة، أي نعم، والسابع اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، والذي بعده استقبال القبلة نعم، الثامن استقبال القبلة مع المقدرة. وقفنا على هذا، الثامن استقبال القبلة، الثامن من الشروط، والتاسع النية لا شك النية من أهم الشروط. وشرحت أمس، قلت إن الشرط خارج الماهية، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم، من وجوده وجود ولا عدم لذاته، تعريف الأصوليين. لماذا أخروا النية؟ نقرأ ونناقش، يعني وصلنا الآن حنا إلى الشرط الثامن، استقبال القبلة. استقبال القبلة، الشيخ فهد ندعوه يعرض ما تيسر، فهذا بركة الله. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية، وحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، متفق عليه. أي نعم، لما حولت القبلة وهم في صلاة العصر يذكر، كانوا يستقبلون بيت المقدس، فلما جاءهم المخبر وهو واحد، هذا يدل على حجية خبر الآحاد، وقال إن القبلة حولت إلى المسجد الحرام، تحولوا، يعني فصار الإمام يتحول إلى جهة المسجد الحرام وتحول. وكذلك في مسجد القبلتين، كذلك في مسجد القبلتين، يعني يقال إنه في، ما أدري، على كل حال سمي مسجد القبلتين لأنه في صلاة واحدة استقبلوا قبلتين. أما في قباء ما أظن أنها في صلاة واحدة، على كل حال هي حصلت، ذكر مسجد قباء وذكر مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين ليس من المزارات الخمسة، ليس من المزارات الخمسة، بل مسجد قباء هو الذي يزار. هي خمسة، أنا قلت خمسة المزارات: مسجد النبوي يصلي فيه ركعتين أول ما يبدأ، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع، وإلا لن تحصل له الزيارة، وقبري صاحبيه. الزيارة متى؟ إذا فتحت الحجرة ورأيت القبر، لكن أنت تفعل ما تستطيع في المواجهة. أي نعم، تسلم عليه وتصلي عليه. نعم، وإذا قلت كلاما صحيحا مثل قولك: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا صحيح حسن. أي نعم. ثم أبو بكر: السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم عمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم تمضي ولا تدعو لنفسك عند القبور. ثم زيارة البقيع، يعني زيارة عامة، ومن عرفت يمكن أن تزور قبره زيارة خاصة. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع الشهداء، شهداء أحد. زيارة القبور أيضا من غير شد رحل، المسافة قصيرة. مسجد قباء الخامس. أنا دائما حتى لا ينسوا الإخوة أقول لهم: أصابع يدك خمسة، اليمنى خمسة، والمزارات خمسة. لا يضحكون عليكم أصحاب التكاسي، يكثر المزارات عشان كثرة اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا قال: استقبال القبلة مع القدرة. مفهومه: إذا كان ما تستطيع أن تستقبل القبلة، تصلي على أي جهة أينما تكون فثم وجه الله. نعم الشيخ. قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. يعني اشتبه عليها أمر القبلة، صار في ظلمة في بر ما يدري، ولا عنده محاريب ولا شيء، ولا عنده من يخبره، يجتهد. أي نعم. وإذا صلى بالاجتهاد صحيحة ولو أخطأ. نعم. لا، في البلد إذا في محاريب وفي مساجد وفي من يخبره ما يعذر، أو يقعد بالفندق ما شاء الله ويرتاح ما يسأل حتى عمال الفندق، لا ما يعذر. أي نعم. قال: فإن أخطأ فلا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، في سفر في ليلة مظلمة، نعم، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تظلوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها. نعم. لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. إلى عين الكعبة. نعم. والبعيد إصابة الجهة. والبعيد إصابة الجهة، يعني مثل أهل المدينة بعيدين، ولهذا قال: القبلة ما بين المشرق وما بين المغرب قبلة، ما بين المشرق وما بين المغرب قبلة، فالجنوب كله جهة، جهة القبلة. أي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ويعضده قوله في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا. التاسع النية. ولكن شرقوا أو غربوا. ما نعم. إيش؟ ويعضده قوله في حديث أبو عبيد: ولكن شرقوا أو غربوا. حديث أبي أيوب أو عبيد. أبي أيوب. في حديث أبي أيوب نعم، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم صحيح، يقول صحيح. ويعضده قوله في حديث أبي عبيد ولكن شرقوا أو غربوا. هل هذا في القبلة؟ لا تصور يا أخي، لا تصور، الله يرضى عليك. نعم. التاسع النية ولا تسقط بحال، لحديث عمر رضي الله عنهم، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة، وزمنها أول العبادات أو قبلها أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. نعم. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. نعم. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي، أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحو. يعني ما يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. نعم. قال لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطا في الفرض. وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعنه وكذا في الفرض اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة. قال في الشرح ومما يقويه حديث جابر وجبار. نعم. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، لقصة معاذ، وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم، واحتج أحمد بأن معاوية رضي الله عنه لما طعن صلوا وحدانا. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة، نص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته. نعم. بقي سؤالك يا شيخ فهد. نعم أحسن الله عليك. تقول لماذا أخر النية؟ نعم أحسن الله عليك. أخر ذكرها يعني في شروط الصلاة. الجواب لعل إذا تأملنا الشروط اتضح لنا الجواب. هي لا تصح إلا ما أتوفر الشروط الثمانية. نعم. يعني إذا نقص شرط من الشروط ما له محل. محلها إذا توفرت الشروط الثمانية محل النية. نعم. ما بقي إلا الشرط التاسع وهو النية، لأن هذا محلها. يعني أقصد الإسلام، اللي ما هو مسلم ما هو محل نية، ما يصح منه نية. أي نعم. العقل، المجنون لا تصح منه نية. ها؟ والتمييز، الصبي الذي لا يميز ما تصح منه نية. الظاهر أن فهمنا لماذا أخر النية، لأنه محلها بعد استكمال الشروط. أظن هذا الذي يظهر لي والله أعلم. الخامس دخول الوقت، قبل الوقت ما يصلح نية، لأنه يصلي الظهر قبل يدخل وقت الظهر ما له محل. أي نعم. إيش السادس؟ ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لأنه أيضا يعني الذي ما ستر عورته ليس متهيئا للصلاة حتى ينوي، ما بعد تهيئ، ما لابد أن كما يقال تخلية ثم التحلية، ما بعد تهيأ، ما تخلى من العورة وستر العورة وتهيأ. اي نعم. فالنية ما لها محل هنا. ايش الشرط اللي بعده؟ اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة. اذا كان متلوث بالنجاسة في بدنه وفي ثوبه وبقعته، أي نعم، متلوث بها، فباقي عليه قبل النية أن يزيل النجاسة، أن ينوي إزالة النجاسة. هل ينوي إزالتها في كل شيء؟ في البقعة إذا نزل مطر وأزال النجاسة ما يحتاج نية لإزالة النجاسة بها. كذلك لو أزالها من الثوب وزالها من بدنه، يعني زال عين النجاسة وزالت أوصافها، قد بعض العلماء لا يعني يشترط النية. أي نعم. فكان محلها بعد التخلي. إيش اللي بعده؟ استقبال القبلة. استقبال القبلة. اللي ما استقبل القبلة وش ينوي؟ ها؟ اللي ما بعد استقبل القبلة ماذا ينوي؟ يصلي للمشرق؟ ما نيته باطلة. فكان محلها الأخير مناسب بعد استكمال الشروط. أظن السؤال حصل الجواب عليه. نعم نعم السلام عليك. بارك الله. تدري وش السؤال يا شيخ حسام؟ فاتك، أعانكم الله. يقول لماذا أخر ذكر النية في آخر شروط الصلاة التسعة؟ أي فكان تأخيرها من فقه المؤلف، لأن المسلم ليس الكافر ضد المسلم ليس محل نية أول حتى يسلم، أي ثم وهكذا. بقينا في كتاب الصلاة الآن، وصلنا إلى كتاب خلاص الشروط خارج المهية. نعم. الآن نريد الأركان والواجبات والسنن، هذه داخل الماهية، داخل ماهية الصلاة، ولهذا ذكرت الشروط التي هي خارج الماهية. فهذا الكلام لا أقوله علشان نستفيد أيضا في مسألة الإيمان والعمل. هل العمل شرط أمرك في الإيمان؟ إذا قلنا شرط وافقنا المعتزلة والأشعرية. الأشعرية غلبتهم المعتزلة، غسلت أدمغتهم وقالوا شرط مثلهم، لكن خالفوهم، ما قالوا شرط صحة، قالوا شرط كمال. وأهل السنة لا يقولون بشرطية الأعمال، إنما يقولون هي ركن، اعتقاد بالقلب ركن، ونطق باللسان ركن، وعمل بالأركان ركن. إذا لم تتوفر هذه الأركان الثلاثة لا يصح مسمى الإيمان بالحقيقة الشرعية، بالحقيقة حتى بالحقيقة اللغوية. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك بأهل لأن تأمننا على خبر غاب عنك مخبره ولو كنا صادقين. فالصدق أيضا يرادف الصدق أو التصديق يرادف الإيمان. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، وإلى آخره، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى فعل الفرج تصديقا. إذن التصديق ينسحب على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. واضح؟ أركان الصلاة داخل الصلاة، تحليلها شو اسمه اللهم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. العمل ركن ثالث اللي يقول تتفاوت بيضعف لك ركنية العمل، وبيقول اللي يترك جنس العمل هو مؤمن، أي هذا مرجي، هذا من مرجئة الفقهاء. إذا خففنا الحكم، إذا كان وضعه خفيف، أو من مرجئة الجهمية، أي نعم، لأنهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وأنه لو ما عمل جنس العمل ما عمله فهو مؤمن ما دام مصدق وينطق بلسانه، الكرامية وأشباهه. لا احذرهم هذولا. اي نعم، الايمان مكون من ثلاثة اركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالاركان. اذا قلت الاعمال تتفاوت هذا صحيح، لكن جنس العمل او الذي لا يعمل عملا البتة ويدعي انه صدق ونطق أضعف دعواه. إيه نعم، أضعف دعواه. والدليل الحديث الذي أشرت إليه: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والقلب يشتهي ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني إذا ما سويت شيء كذب ما سمعت وكذب ما رأيت. نعم، واضح إن شاء الله. وفعلا الأعمال تتفاوت، ترك الصلاة ما هو مثل يعني بقية الشرائع. طيب الشيخ فهد، كتاب الصلاة. كتاب الصلاة: الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. لا تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره. لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء. يعني وش وجه الاستدلال؟ أن من أسلم الكافر ما يطالب بالصلاة. من أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة. إيه، لأنه ترك الصلاة وهو مسلم، هو غير مسلم. اي نعم، هو مكلف ايضا، هذه مفهومة ان المجنون والنائم والصغير اي نعم ايضا ما تجب عليه. قال غير الحائض. حد الصغر ما هو؟ 7 سنوات. التمييز يعني حده التمييز 7 سنوات سن التمييز، ولهذا تقنينهم دخول المدرسة بالسبع يعني موافق، لأن الطفل ما يميز إلا إذا بلغ 7 سنوات فما بعد حتى يستوعب المعلومات. نعم. قال غير الحائض والنفساء لما تقدم وتصح. غير الحائض لأنها مسلمة مكلفة لكن استثنيت، ما تجب عليها الصلاة. الحائض والنفساء ما تجب عليها الصلاة، رفع عنها القلم. نعم. وتصح من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له. أي مثل النافلة قبل الفريضة يعني الثواب له، مثل النافلة قبل الفريضة لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ويلزم وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10. أي وضربه على تركها 10. أي نعم. إذن الضرب وسيلة تربوية ناجحة، وسيلة تربوية نبوية، لكن ضرب يعني مناسب غير يعني إذا صار أبو 10 ما يصلي. لكن متى يضرب أبو 10؟ إذا مر من 7 سنوات ووصل إلى 10 ومع هذا التمرين لا يصلي، ينتقل معه إلى أي نعم الضرب لحديث عمرو بن شعيب. إذن يعني قولهم الضرب ما هو وسيلة تربوية والتشنيع عليه في السبب مجاوزة الحد، بعض المدرسين يتجاوز الحد الحقيقة في أي نعم. لو وزننا أعمالنا كلها بالشريعة ما حصل خلاف. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ينامون مع بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الإناث ما ينامون مع بعض، ولا الذكور ينامون مع بعض، ولا الذكر مع الأنثى. وفرقوا بينهم لفظ عام في المضاجع في 10. في 10 التفريق في 10، لأنه في 10 مظنة المراهقة الاحتلام. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. أي لا بأس، لا بأس يعني ما يصير نايم بجنبه يحتك، أي يحتك به هنا. أما إذا كان فيه مثلا سرير طبقات فلا بأس. أي نعم. نعم. قال ومن تركها جحودا فقد ارتد. من ترك الصلاة جحودا فقد ارتد، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. نعم. وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. أي نعم. يعني من تركها جحودا فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين، لكن لا يطبق حكم المرتد عليه إلا ولي الأمر. وهو كل واحد يعني يصير هو ولي أمر ويطبق الحكم تصير فوضى، يصير هناك فساد. يعني ولي الأمر يستدعيه ويتوبه، إن رجع عن الردة وصلى الحمد لله يخيره بين السيف والصلاة، فإن اختار السيف اختار القتل على الصلاة ماذا يفعل به؟ أي نعم. فقد أعذر، يعني أعذر منه، ويدل على أنه ما في قلبه يعني ما في قلبه، ليس في قلبه. أما هذا اللي يجحد معلن جحوده، لكن هذا اللي ما جحد ويقول أنا أعترف بأن الصلاة واجبة لكن ما نمصلي، عمدا، يترك الصلاة عمدا، فهذا على يعني الصحيح من تحقيق العلماء أنه يكفر. لكن متى يقام عليه حد الكفر، حد الردة؟ إذا استدعاه الإمام وقال ما دام أنت الآن تقر بوجوبها وتركتها عمدا فالحكم على كل حال متفق عليه القتل، لكن من لا يكفره يقول القتل هنا يعني تعزير، وأما من يكفره فيقول القتل ردة. وفرق بين من يقتل وهو يعني تعزيرا وهو مسلم ومن يقتل مرتدا، لأن المسلم تجري عليه أحكام الإسلام، يدفى في مقابر المسلمين ويورث أي نعم إلى آخره، لكن المرتد لا يدفن في مقابر المسلمين بل يسحب برجله بعيدا عن مقابر المسلمين ويرمى لئلا يتأذى به أهل الذمة وأهل الإسلام. فالشاهد يعني أنه في فرق يعني، لكن الصحيح أن من تركها عمدا واستتابه الإمام واختار ترك الصلاة واختار القتل على ترك الصلاة أي نعم فهو مرتد. قال وأركانها 14. الأركان داخلها ما هي، داخل ماهيتها أركان الصلاة 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، نعم، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ما قال على كرسي، انتبهوا يا أصحاب الكراسي، ما قال صل على كرسي فقاعدا إن لم تستطع عندهم كراسي، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراسي وفيه أي نعم في يعني فيه أي نعم فيه سرر فيه كراسي، والكراسي معروفة أي ها كيف الجدع أي نعم عندهم لا عندهم كراسي معروفة الكراسي، وحتى العرش من فوق الكرسي معروف أيكم يأتيني بعرشها أي نعم يعني. ثم إنه ما يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أنا أقصد إن الذي يصلي على الكرسي وهو يستطيع السجود ويستطيع القعود والجلسة بين السجدتين هذا أخل بصلاته، وهي أركان، سجود ركن، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، ها فإن لم تستطع فعلى جنب، يومي إيما بقدر الاستطاعة. لكن الشأن في من يستطيع أن يسجد، ما شاء الله صاحب الكرسي بعضهم إذا خلصت الصلاة قام كأنه حصان حادري، سبحان الله العظيم، يعني هذا من تسويل الشيطان. يعني انظر بعضهم أشار لصحته إذا خلصت الصلاة أي نعم نهض، وتقول له أنت ما تقدر تجلس، يقول لا أقدر أجلس. حتى بعضهم سألته وقلت يا أخي أنت ما تسجد، قال لا أومي أوم إيما، قلت تقدر تسجد، قال نعم. طبعا السجود ركن من أركان الصلاة، يعني توسعت بهذا الكلام لأن مسألة الكراسي بلوى عمت. أي نعم صحيح لو أنه يجلس على الكرسي وهو في غير صلاة يجد أن الكرسي أريح له لا بأس، أي نعم، لكن في الصلاة ينبغي أن يعطيها حقها. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح صلاته. لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. القيام المفروض أن يقف منتصبا، ما يصير منحني ولا مائل. إذا احتاج يعني حسب الحاجة، لكن العصا يعينه على القيام، يعني على الاعتماد على القيام. ما هو معناه عصا قصير وينحني على العصا، لكن إذا كان ما يستطيع خلقة، ما يستطيع هو حدب، ما في بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس يعني أحدب، مبتلى بمرض فهو أحدب، هذا لا يكلف إلا ما يستطيع. نعم. قال ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق. إيه، ما يضر خفض رأسه هكذا كهيئة الإطراق. نعم. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. نعم، يعني يرفع رجل ويقف على رجل، هذا مكروه. نعم. ويجزئ في ظاهر كلامهم. لكن كراهة التحريم لغير عذر. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر. من الركن الأول وهو القيام مع القدرة. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر ولا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم، قاله في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم، ولا تصح فرضا. يعني إن ابتدأها جالسا ثم أو أتمها وهو غير قائم تصح في النفل ولا تصح في الفرض. نعم. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله. إن مد اللام، وين اللام؟ الله الله، هذه اللام تصح، لكن مد الهمزة الله تصبح سؤال، يصبح سؤال. أو همزة الله أكبر، ما كبر، يسأل إذا ودك تعطيه حتى ينتبه. بعضهم هكذا وهو يصلي بالناس الله أكبر حتى يمد همزة أكبر، أو يقول الله أكبر يعني طبل، الأكبر طبل. شوفوا خطورة يعني اللحن في التكبير كيف يعني تؤدي. نعم. قال أو همزة أكبر أكبر، شو سؤال الله أكبر. نعم. أو قال أكبر أكبر طبل. نعم. أو الأكبر أو الأكبر، الله الأكبر يعني فيها كبير والله الأكبر. إذا قال الله الأكبر أثبت إله لكنه أصغر شوي، فيه كبير والله الأكبر. شوف يعني خطورة الحقيقة عدم إتقان العبادة. نعم. قال لمخالفته الأحاديث. لمخالفته الأحاديث ولمخالفته أيضا المعنى المعقول في الصلاة. نعم. مخالفته اللغة. نعم. قال والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الجهر بالتكبيرة وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. إذا كان منفردا ما إمام يسمع الآخرين، لأنه لا يعد لا يعد آتيا بذلك بدون صوت. نعم. والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. أي نعم، ما يقرأها في نفسه فقط، لا، يسمع نفسه. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وفيها 11 تشديدة، وفيها أحد عشر، وفيها 11 تشديدة، 11 تشديدة. نعم، فإن ترك واحدة، واحدة من التشديدات، أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. أين؟ لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام الحرف. مقام حرف، مقام حرف، قاله في الكافي، لأن الحرف المشدد يقال مضعف. نعم، مضعف بمعنى نعم حرفان يعني تداخلا فتولد شدة. نعم، ربي، نعم، هذه شدة. الحمد لله، كل حرف شدة معناه أنه حرف مضعف. نعم، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله. يعني فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يكرر 7 مرات بقدر آيات الفاتحة. نعم، لأنها بدل عنها، مع أن الفاتحة الحقيقة تغني عن غيرها من القرآن، ولا يعني كما يقول بعض العلماء ولا يغني غيرها عنها للقادر، القادر المقتدر لا يغنيه أن يقرأ من القرآن مقابلها 7 آيات ما دام هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فهي تغني عن غيرها من القرآن، لكن غيرها لا يغني عنها مع القدرة. نعم، ولهذا صارت أمة الكتاب. قال لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد. أي القراءة آكد من القيام، القراءة آكد من القيام، وهو إذا قام يعني امتنع قراءته لسبب ما. نعم، ما وشلون صعبت عليه التعليم الفاتحة. ما يحسن الفاتحة، لكن يحسن آية أخرى، يكرر الآية الأخرى 7 مرات بقدر الفاتحة، إلا إذا صار ما يعرف شيء، صار ما يعرف شيء طرطماله. آية واحدة يكرر 7 مرات، قد بعضهم سبحان الله يعني عند القرآن يعلجم على لسانه. ها؟ والله بعض الكبار بالحيل يعني، الله المستعان. نعم، قال: وامتنعت قراءته قائما صلى. مرة يعني قبل يمكن 35 سنة رحنا في الدعوة تبع الرئاسة العامة إلى جنوب مكة، فوجدنا من الشيبان من عمره 70 سنة 80 سنة ما يحسن الفاتحة نهائيا حقيقة، وسجلنا وكذا وصار لها إن شاء الله تأثير، لكن ما نستغرب حتى يتقدم بالناس يصلي وهو لا يحسن الفاتحة، بل يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وآخره يجيبها من عنده يركبها من، يعني عجيب. نعم الله المستعان، يعني ما نستغرب يحصل هذا. نعم شيخ، مثل هؤلاء هل يعذرون بالجهل إذا كان مفرط يعني وسائل أو معرض؟ على كل حال هو الشيء الواضح، الشيء الذي لا يصدق أنه ما أعرض ولا فرط، يعني كل شيء بقدره، يقول أنا أجهل هذا. طيب ننظر هل هو في بين المسلمين، بين من يقرؤون القرآن، بين من يعني ونشأ بينهم، لا نصدقه، نقول أنت ما مفرط وإما معرض، ومن كان جهله نتيجة التفريط والإعراض لا يعذر بجهله. نعم لابد من يعني لابد من التفصيل. حاليا صار 7 لسن، والله وسائل التعليم كثرت وكثر يعني كثر الجهل. اي نعم حقيقة يعني كثر الجهل إلا ما شاء الله. قال الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني. أحنا نتأمل، سنصلي إن شاء الله العشاء، وانظر الصف اللي أمامك، انظر من يجلس الجلسة المشروعة ومن يجلس على قدميه ومن لا يتورك في الأخير، كم هو نادر من يطبق الجلسة المشروعة، هذا نتيجة الجهل، يمكن ما عمره، خاصة إذا كان زائر ما مر على مسمعها، يعني كيف يجلس وكيف موسى يهودي هذا قريب الله المستعان يسمع اليهود. اي نعم الله المستعان. نعم هذا خطير هذا. نعم ويدعي انه مسلم جاهل. اي نعم جاهل، لكن ما يعذر بجهله، لا يعذر بجهله ما دام في هذه الامور، هذه امور معروفة بين المسلمين. اي نعم يعني اذا اردت ان تعرف جده من هزله انظر لمعرفته بالنقود، لمعرفته بالدنيا، تجد انه متقن. اللي خلاك تتعلم هذا ما تتعلم دينك؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم ها؟ الله المستعان، الله يصلح أحوالنا، الله يصلح أحوالنا. نعم قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. قال وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. لكن يلبس بنطالا ضيق يقدر يركع هذا الركوع؟ حتى ما يستطيع، ربما يعني يتمزق بنطاله لو ركع هذا الركوع، يعني ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمل الركوع أن يمد ظهره أي نعم مستويا ويجعل رأسه حياله. الله المستعان. يقال يذكر واحد لابس بنطال وقالوا له أبو حنيفة، هو مذهب حنفي، يعني يقول لابد أن تمد ظهرك وأن تنحني، ففعل وتمزق بنطاله، قال هيك يعجب أبي حنيفة؟ الله المستعان. الجهل داء قاتل، وأنا دائما منبه على البنطال الضيق الذي لا يستر يصف العورة. نعم. ولا يمكن المصلي، ما يمكنه. نعم. قال: لحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ: فلم يصوب رأسه ولم يقنع. حديث صحيح. أيوة. فلم يصوب رأسه يعني يدليه، ولم يقنع بمعنى أنه يرفعه، بل يكون رأسه مساوي لظهره. هنا الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف لم يكفي. الرفع منه، الرفع من الركوع بنية أنه رفع من الركوع، لكن لو أنه رفع رأسه فزعا ما يكفي. هنا فلو رفع فزعا من شيء، حيه ولا عقرب ولا، نعم، لم يكفي. السادس: الاعتدال قائما، لقوله يعني إذا حصل هذا ورفع فزعا يعود ثم يرفع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الاعتدال قائما، بعد الركوع يعتدل قائما. لاحظوا بعض يعني المسيئين ويزعمون أنه مذهب الأحناف، وهو ما هو مذهب، ما هو بالمذهب الصحيح. إذا ركع ما يعتدل قائما، على طول يسجد يهوي، يعني يمكن ينغض برأسه لكنه يهوي ولا يعتدل قائما بعد الركوع. والاعتدال قائما بعد الركن من أركان الصلاة، ما يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. أي نعم. قال: الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولا تبطل إن طال، لقول أنس رضي الله عنه. كان ولا تبطل إن طال، ولا تبطل إن طال، إن طال. أي نعم. ولا تبطل إن طال، ما هو القيام الاعتدال، لقول أنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. قام يعني طول حتى نقول قد أوهم. نعم. السابع: السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: السجود ركن. نعم. لقوله، نعم، لقوله تعالى: واسجدوا. أي نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. وأكمله تكمين جبهته، تمكين، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، من محل سجوده، سواء كان سجادة ولا أرض ولا، يمكن يعني جبهته وأنفه ويديه. أي نعم. من وأصابع رجليه من محل سجوده. نعم. لما في حديث أبي حميد رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. الحديث. وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. نعم. وإيش؟ وأقله، أقل السجود، وضع جزء من كل عضو. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. الجبهة. نعم. وأشار بيده إلى أنفه، هذا عضو واحد. الجبهة والأنف. نعم. واليدين اثنين. والركبتين. والركبتين خمسة. وأطراف القدمين. وأطراف القدمين سبعة. متفق عليه. نعم. يوخر الطاقية. يرجع ثقيل وراء. إيه لازم يمكن جبهته وأنفه من محل سجوده حتى يتم الركن. إيه حتى يتم الركن يعني يحط طاقية ولا يحط له منديل ولا يحط له تربة مثل المبتدعة ما يصلح. يكشف الله. ليش الطاقية على جبهة؟ الطاقية كان الرأس. طاقيتك ما هي على الجبهة؟ لا زين الجبهة واقعة منابت الشعر. نعم. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود. إيش؟ ويعتبر المقر لأعضاء السجود. أي نعم. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. أي نعم هذا جواب سؤالك. أي نعم. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. إيه بلا عذر يكره. يعني يمكن إذا كانت الطاقية من هدله إنه يعني يكره له مثل الكم ومثل الذيل. أي نعم. ها؟ وضع جزء من كل عضو. يعني وضع جزء من اليدين. لا جزء من كل يد لأن اليدين عضوين سبعة عضو فإذا وضع جزءا من كل عضو سبعة يعني يشق عليه أن يبسط أصابعه فوضع الراحة الكف والكف أجزاءه. قال ويصح سجوده صعب لو تبي تطبق هذا على المصلين. أنا سير عملية وزيت على البوس بس عرفت السورة جس بعض السجود صحيح عملية والله إيش فينا وياك بس السورة جس بعض السجود تقدر تسجد؟ أي أسجد خلاص سليم بس ما أدري إسلام. ها؟ تسليم ما رسم التسليم. التسليم؟ ما أدري إسلام. ما تجلس بالأرض؟ ما أقدر. أي لا ما القيام مع القدرة والجلوس مع القدرة. ما أدري نكمل الشرط إلى الثامن. نعم إن شاء الله. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يكره بلا عذر. نعم. لقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه. في هذا عذر. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الرحمن وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. هنا في المساتق في التعليق قال هي جبة يضعها أهل الشام لها كمان طويلان. نعم. والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما. اي بعضهم اذا سجد قال طمن يديه، هذا يعني توضيح ل... اي نعم، لان فعله هذا غير مشروع. ويومئ ما امكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الثامن: الرفع من السجود. ويومئ ما يمكنه، يعني كان عاجزا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، نعمه، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اي نعم، يعني ما في تجزئة في النهي، لكن في الأمر بحسب الاستطاعة. نعم. الثامن: الرفع من السجود. لو نقف على الثامن، لأنه استكمال الشروط التسعة أخف ما ما نتمكن ولا يمكن. يلا. نعم. الثامن: الرفع من السجود. الرفع من السجود، أي نعم، وهذا أيضا رد على بعض الناس، يعني من يوم يرفع رأسه من السجود يرجع سجدتين كأنها بالهوى. اي نعم، ما يرفع من السجود، لا بد ان يرفع. اي نعم، من السجود. والتاسع: الجلوس بين السجدتين. مع الرفع لازم يجلس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. اي ما قال تطمئن رافعا، تطمئن جالسا، فالجلوس غير الرفع. نعم. وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. أين؟ لقول عائشة رضي الله عنها: هذا بين السجدتين، أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. عقبة الشيطان ما هي؟ أن ينصب قدميه، ينصب قدميه يجلس عليهما. عليه. أي نعم، ينصب القدمين ويجلس على القدمين. أنا ما أدري كيف يستطيع، سبحان الله العظيم. وقال ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. أي نعم، أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. نعم. العاشر: الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي. نعم. لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي. الطمأنينة في كل ركن فعلي. نعم. لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها. بها في جميع الأركان. ولما أخل بها قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أين المسيء صلاته؟ نعم. ها؟ إذا صار الإمام ما يطمئن في الصلاة، هل تصح صلاته؟ فارقه أحسن عليه. ها؟ فارقه. نعم، لأنه من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هذه قاعدة فقهية. فالذي لا تصح صلاته بنفسه مخل بالأركان يا أخي فارقه. نعم. الحين معاذ لما صلى بقوم فارقه من فارقه لتطويله الصلاة، لتطويله القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاه وزجره وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. نعم. الحادي عشر: التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض. التشهد الأخير، أين التحيات لله إلى آخره، فدل هذا على أنه فرض ركن.